أنا أريد أن أدرس هذا العام، وأنا أدرس لكي أصير مشهورا وأصير مثل المشائخ الآخرين، فلا أدري أهذا رياء أم لا، أفتوني مأجوري. من طلب العلم الشرعي بقصد أن يشتهر بين الناس أو ليقال عالم، هذا لا شك أنه عين الرياء. لا شك أن هذا عين الرياء. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. والذي يدرس ويطلب العلم ليقال عالم، هذا من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، يؤتى به فيقال: ما صنعت يا فلان؟ فقال: تعلمت العلم فيك وعلمته. فيقال: كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، فيؤمر به فيلقى في النار. والثاني الذي يتصدق بالأموال الكثيرة ثم يؤتى به فيقال: ماذا صنعت؟ قال: حرصت على جمع المال من حله وبذلته مبتغيا بذلك وجهك خالصا لك. فيقال له: كذبت، وإنما بذلت ليقال جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيكب في النار. والثالث المجاهد الذي يقتل في سبيل الله ثم يؤتى به فيقال: ماذا صنعت؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال: لكذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع. فيؤمر به في النار. فهؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار، ومنهم الذي يطلب العلم ليقال عالم وليقال وليشتهر أمام الناس وأنه مثل فلان أو مثل علان من كبار أهل العلم. هذا عين الرياء وأمر خطير جداً.